بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أو قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والآيات بعدها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم وإلى من بعده. وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام. المقصود بإسرائيل بني إسرائيل من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا من ذرية يعقوب من ذرية إسحاق، وعامتهم من ذرية يعقوب إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فجاء من ذرية من؟ إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكلهم من ذرية إبراهيم. قال: وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام. عمن الحديث؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. ما شاء الله، ما يحتاجون إلى أمراء ولا فقط مجرد علماء، بل كان فيهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي إلى أن جاء عيسى عليه الصلاة والسلام. أحسنت. متفق عليه عن أبي هريرة: تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذه الأمة ختم الله بها بنبينا عليه الصلاة والسلام النبوة، ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وما على ذلك. فلا يزال دين الله قائما إلى أن تقوم الساعة. قال: وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام. ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم. وقوله: وجعلهم ملوكا وجعلكم ملوكا، قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم أو غيره عن ابن عباس: في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت، أي يمتلك أحدهم البيت والمرأة والخادم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال المرأة والخادم: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ما لم يؤتي أحدا من العالمين أي من عالم زمانهم، معنى قوله بين ظهرانيهم يومئذ أي عالم زمانهم. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس، ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: إن لي خادما. فقال: أنت من الملوك. وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روي عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا، روي نحو من هذا. ثم روي عن منصور والحكم ومجاهد وسفيان الثوري نحو من هذا، وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقوله: آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي عالم زمانكم، فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى لما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. والمقصود أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهاجا وأكرم نبيا وأعظم ملكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها، أي بقي بعد ذلك يعقوب وذريته في مصر حتى رجع موسى إلى بيت المقدس، حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم، وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. تاهوا في تلك الصحراء التي هي معروفة الآن بصحراء سيناء 40 سنة لا يعرفون مقصدا لهم، ومع ذلك رحمهم الله وأنزل عليهم في تلك الفترة المن والسلوى، كان طعامهم المن والسلوى. والمن كان سائلا يشبه العسل يجدونه على الأشجار، والسلوى طائر أرسل الله عليهم هذه الطيور يأكلون منها. مدة 40 سنة حتى جاء جيل جديد كما يقال، ناشئة عظيمة كبيرة، فإذا بهم سار بهم بعد ذلك يوشع بن نون وفتح بيت المقدس. كان موسى عليه السلام مات في أثناء هذه 40، مات هارون ومات موسى عليه السلام في هذه 40، ربما في أواخرها. وبعد ذلك سار بهم يوشع بن نون فتى موسى، صار نبيا وفتح الله على يديه بيت المقدس، هو الذي حبست له الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور. قال فنكروا وعصوا وخالفوا أمرا فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة، عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ادخلوا الأرض المقدسة قال هي الطور وما حوله، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري عن أبي سعد البقال في الحاشية، أبو سعد البقال ضعيف، عن عكرمة عن ابن عباس قال هي أريحة، وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. قال ابن كثير وفي هذا نظر، لأن أريحة ليست هي المقصود بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قاله السدين، يعني احتمال أنهم كانوا يطلقون على الأرض كاملة باسم هذه البلدة أرض بيت المقدس. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس. إذا كانت شرق بيت المقدس معناه في قدومهم من مصر ما يمرون عليها، سيصلون إلى بيت المقدس قبل مرورهم على أريحة. وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم، أي كتبها الله لكم، أي كتب لكم دخولها وأنها ستكون لكم أي بصلاحهم وإيمانهم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يستدل بعض اليهود بهذه الآية وهم لا يؤمنون بالقرآن، لكن يحتجون بها على المسلمين يقولون لقد كتب الله لنا هذه الأرض، كتبها للمؤمنين من بني إسرائيل في ذلك الزمان، وهم الآن كفار ليس لهم حق في أرض الله. وعرفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله كتب أرضه وجعلها للصالحين، الكفار لا حق لهم في أرض الله. ولذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أرض خيبر، أخرجهم من الجزيرة. فمن أراد أن تبقى له الأرض فليسلم، يسلم وأرضه التي يملكها تبقى تحت يده. أما كفار وزيادة على ذلك قد صارت ملكا للمسلمين من زمن قديم، بل هي من قبل، من حين بني بيت المقدس وهي بأيدي المسلمين. إنما كتب الله جل وعلا أن يحصل على تلك البلاد بين فترة وأخرى أن يهجم عليها الكفار من زمن قديم، ثم بعد ذلك يستعيدها المسلمون. من زمن قديم، أولا هي كانت بيد يعقوب عليه السلام بعد موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واختلفوا من الذي بنى بيت المقدس، هل هو إبراهيم أم يعقوب. كان بين بنيان الكعبة والمقدس 40 سنة كما جاء في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: البيت الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: البيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. اختلف العلماء هل الذي بناها إبراهيم، لأن 40 سنة تشعر بأنها بنيت في عهد إبراهيم أيضا. وقال بعض المفسرين والمؤرخين بناها يعقوب. فماذا عن الحديث الذي فيه أن سليمان عليه السلام بنى بيت المقدس؟ تجديد لبنيانه. أما سليمان بعيد جدا من زمن إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينهما 40 سنة فقط، فلا شك أنه المراد به تجديد. الشاهد أنها كانت بيد المسلمين من حين بني بيت المقدس، ثم تأتي أزمنة يأخذها الكفار ثم يستعيدها المسلمون. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي ذكر الله لبني إسرائيل واختلفوا في المراد، وقضينا لبني إسرائيل في الكتاب هل المراد اللوح المحفوظ أو كتابهم، والأقرب أنه كتابهم، أخبرهم في كتابهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، أي فسادا كبيرا، ويعاقبهم الله على ذلك الفساد أن تؤخذ من أيديهم الأرض المقدسة. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. بعد صلاحهم أعاد الله عليهم بيت المقدس، ثم مرة أخرى كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.